السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. إذا تعرفت أنك أنت محاكشن بتوع مشروع هذا النفس، هل تعرف أن الإنجليزي بتاعك تتكلموا إيه؟ علشان تعرف الكتابة بتاعتهم لازم تعرف Thank you. يبقى عشان كده ما تقولك فكيف يعني لابد انك تهيئ القصه. مش عايزك ما تخش في التكسيك بتعمله ايه؟ يعني ما بتدخله قطع اللي بتعمله ايه؟ اول حاجه بتحصل القصه. اولا انت بتقعد بتدوس من الكتاب. عايز تقول لك ابراهيم الخنزي وعارفين ليه؟ بعد كده تجيب شويه نقطه مستعجل تدلع. صح؟ تحط شويه نقطه مستعجل تيجي خالص تبقى معاك مدير ركبته وخلى الراجل يشوف وجاب جهاز التخدير ومشوف. كده بقى الراجل داخل الى انشاء الطب. زي الساعه ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات. طالما التخدير شغال التخدير شغال بيطلع حي تاني يخضر ده وداخل جوه الخط بتاع الراجل. تمام؟ ده اختلاف التخدير بين الاطباء. استنى كده كانت اسمها كلين بتستخدمه في الالكترو كونتراكت سيرج. الضغط هيقول يعني ايه كانت كونتراكت سيرج؟ اسمعوا عن بعض الناس عندهم سايكولوجيكال ديزيز. عنده ديبريشن، عنده بعض انواع سايكوزز. تعال بنديله كهرباء على الضغط. الكهرباء على الضغط كانت كونفرشن. الكونفرشن غير ديزيز. وممكن تعمل انجن من جوه الضغط. ولكن الحيوانات ما بتسمعوش كلام الاكلاب ومرضى التوتين. ما تتخيلوش ابدا ان حد بيعمل له ايه في الكوبارت السيرابي وهو صاحي. وبيعمل ايه؟ حاول التخدير ان يجيبه كومبليت وحاول تقنعه كل كمان عشان العضلات ما تطلعش ايه؟ كونفرجن. شوف بقى اعمله في الحساب. ده محتاج الاثنين مش محتاج ايه؟ كونفرجن خالص. فهتلاقي العيان ده عرضته للبيت تجيبريك على البيت وهو تاني مش حاسس بالبيت وهو اندر ديفكت ستراتيجي كلين فكنترولنج الكومبالشن. نسأل ده ما يحطش اي مشكله ولا حاسس بحاجه ولا اقل كونتراكشن في عضلات خليك قصدي ولا لا؟ اما يكون واحد صحي كده ولا لا؟ مفيش كلام بتاع ما بيحصلش. تمام؟ سو ات وونت كنترول كومبالشن من الكليكترو كومبالشن ثيرابي هتمشي. هل انت بقى بتعمل الكوريه او الكومبيتيتيف؟ هنا بقى لو انا عاوز اعمل فرق بس العضله بره فيها. طب اهم استخدام ليه؟ الصراحه يعني لو انت هتلبس بعضين في العضله في العضله بتاعت المطر ده. ان لو انت قطعت في المطر وجبت خلايا تانيه ما تعرفش لازم تقول مطر ايه؟ فرع بقى. نمره اثنين كتير قوي هتشوفها في المستشفى حد بيعمل عملية تلاقي الراجل وهو بيعمل عملية قبل ما يركبوا له أو حتى بعد ما يركبوا له بدأت تتفاجئ اسمه يجي 7 سنين يبقى من زور يقول لك هفصله لارنجية للمكان استنفد ايه؟ لارنجية للمطر لارنجية للمطر نفسها ودي ممكن تخلي نفسه وحش ما تخلوش فصل للمطر وتلاقي كده ايه؟ مش صحة ده لا صحة ده كده الحكاية كده بتتعبهم قوي فأول ما تفهم مالينجين الكلام وتطلع عين الضغط مش هيفتك الطريق بيقوم على طول دكتور التخدير كده بيحط كده كوريالي أو دواء تاني عشان يريلاكس إيه؟ تعملات يخلي اللارنجية الضغط تبقى إلى حد ما ريلاكس الضغط. نمرة ثلاثة عشان يخلص جوع كبيرة جدا. واحد مليون. واحد مليون. أشهر مادة في الدنيا بتريلاكس العضلات بتبرلاكس العضلات هي هربتين بيعملها بتعمل ريلاكشن في العضلات. بالوقت كونتراكشن تديله ماستر جاكشن. هتبني ده يعني بيعمل تديله ماستر كونتر اه. طب احنا ليه بنستخدم الكوريالي ده في الحياة؟ طب ليه جديد ده؟ هنا في زيادة لو انت استخدمت الأنابيب علشان تبرر هذه المصر تاخد خير من الدرس والأسبوع ولكن لو محتاج أنابيب علشان تمنع الإنفكتيشن بتاع البوست كونتر محتاج إيه؟ شوية صغيرة. طب في ناس لازم تفهم هذا الكلام. الناس بتقول ايه؟ الدكاتره بتقول ايه؟ يقول لا ما تاخدش جرعه كبيره من اديت الدراج علشان تعمل نص الكورس كده، يعني نص الكورس كمان تعمل كده الفتره اللي فاتت. الافضل تاخد الدراج صغير من ده وتاخد معاه ايه؟ الكيميكال الفتره دي. الكيميكال الفتره دي هو ده حاجه هيعمل لك الجرعه اللي هيقللها. لو قلل الجرعه اللي فاتت زي ما ده اكيد الفايد افكت هيقلل. حتى لو قلت ايه بقى؟ كوريجي او كومبيتيتيف جيرو ماستر بيبرز استخدامه اجمل. كيف تتكلم؟ كلمه اجمل يعني ايه؟ مساعد. مش اساسي كويس مساعد كيف تتكلم؟ ها؟ لان الشيء كويس مكافحه يساعد على نقص الكرب صح؟ ونمرة ثلاثة في الشيء بس خش بقى عشان ايه؟ لان الفيل بتاعي هيعدل لك الفايل. حاجة اسمها حاجة اسمها ارتفيشال اكسبريشن. ارتفيشال اكسبريشن ده بتعرفه ايه؟ انك بتجيب واحد تدخله هواء اندر بريشر هيحصل له ايه؟ انفليشن. وتقوم باقل انفليشن هيحصل له ايه؟ انفليشن. انفليشن انفليشن هيحتاج ضغط اكتر ولا اقل لو المصر بقى لايف. لو المصر ده بتاعت العينين اللي بتتفرج في المتلفات بقى لايف بقل ضغط. وبالتالي تبقى اتعلمت نعمل artificial inspiration والمنطق بتاعت الفريق بره بره. فبنبتدي قريب مثلا قبل ما نعمل artificial inspiration. نحللها من الخطه. اول ما تاخد شويه ثلاثه تتقل. ها؟ calculation تقلل الضغط يتحسن. فمعظم حالات ال artificial inspiration اللي بتعمل بتقعد فيها فتره طويله نص ساعه ساعه ساعتين بتديله معاك ايه؟ اتفقنا؟ يبقى حد يقدر يقول لي بقى هل لو جالك سؤال في الامتحان احتمال تديله ماستر كورس تحطهم على بعض؟ لا. هتقول له بقى استخدمها في ايه؟ التنين والكوريالي او الكومبيتيتيف تديله ماستر كورس تاخد في التنين كده. والفرق كان ايه تديله هو ايه؟ الديوريشن اوف اكشن. اكثر واحد شوف لك انت هو مين؟ فاست ماين. تمام؟ اذا ما اتفقنا ان الكوريالي ده كومبيتيتيف ولا ديوريشن؟ كوريالي كومبيتيتيف وهو اسمه الصح دي جيوب كوريالي. الدي تو كوريالي ده لو متاكد لو شغال نص ساعه في ساعه يعمل لك فرايز في العضلات بطريقه معينه. الاول يعمل فرايز في العضلات الصغيره بتاعت الايه؟ الايه؟ بتاعت الايه؟ بتاعت الايه؟ بتاعت الفرايز. لو كل العضلات هتفضل مصر في الفرايز. لو زودت جرعه اعمل بلد مسلمين في الدايركت وده ممكن يعمل ايه؟ ريد باي ريد انفليشن مش مشكلة ليه؟ لك أول ما تقلل الجرعة شوية تعرف العمليات المحطمة في شكل كويس. أول ما تقلل الجرعة شوية تقول من الحاجة اللي في الكارب اللي هي دي في الدايركت يبقى أكثر حاجة آخر حاجة بتطلع بلد مسلمين ده الكارب أول كل حاجة اللي بتطلع الكارب الدايركت موضوع مش حاصل قوي في البرلمان في حد يقول لي بقى مين اللي ادى حقوق تحكيم السؤال؟ طب وماي كانت تحكيم السؤال؟ كوريالي اكتر من ليه؟ عندها في الكيس اسيتاي بي بي دي اسيتاي بي بي ال التكتير من كوريالي عشان هو كومبيتيتف عشان اسمه التكتير دي تشتكي تمام؟ طب حد من نقطة تقول لي الأمايرو بلاد بيسار طب إيه الأمايرو بلاد بيسار هتعمل إيه في أبيت الكوير هتزود ليه غير الإنسان المجانين اللي بيحط الأمايرو بلاد بيسار في الأبدون من كابت ويفتش على الأسباب ويحمل الكوير اللي كانت مصيبة يبقى الأمايرو بلاد بيسار يعمل إيه في أبيت الكوير يقللوا يشيلوا بس طيب ليه ما بيقفل إيه فاكر الكارثة مش هيخش كارثة وانت كارثة من الأمور ما دخلش هي اللي ريليزو بس الغاية دي والإفكت بتاع الفلاني ما بتمشي. لسه هي دلوقتي إن احنا بنجيب كارثة منه مصر لوجيك فبنتعب مين؟ الكويت فمثلا لو واحد واخد هلوسين الهلوسين ده لوحده بيعمل نوع من الجمهور مصر لوجيك فلو انت واخد هلوسين هتهتم في الدور دي من مصدر جانشن كيفية فيها الكوريان؟ لا طبعا كوريان الكوريان علمه تتكلم علمه حاجتين كبار الكوريان ده عامل زي الاترومين ممكن تسوتمين الاستامين كروبان اللي جيت عليه كل بقى لو الاستامين طلع كروبان كده هيعمل ايه؟ انش يعمل لي برونكو تالت وخلقه تالت فما ينفعش ادي الكوريري تالت هتدي له مصدر سكر واحد عنده حاجه تالت او عنده برونكو تالت او ضغط تالت ولكن لازم كده نعرف ان الكوريري مش سهل يقلل الضغط عشان تطلع هيك التاني ولكن كلكم عارفين ان الجنية فيها جنية صح وخلصنا قلت مرجع كوريري لو زودت الكرة عشان الجنية الجنية مش بس الجنية الجنية الجنية وبيعمل ايه بريليش واكتر دي يقلل فممكن يبقى فين الجنية بتاعتي الجنية لو قفلت الجنية الجنية دي كانت تبقى كده تروح لمين؟ للبنت وتطلع هناك دور في البنت اشتغل على الخلطة وان ويعمل فاضي كوليسترش طب أخذت الجيم كده أنت عارف لا وبالتالي هيحصل إيه؟ فاضي دايلاتيشن وعشان كده النيكوتين يقلل الضغط كمان عشان هو جانجليون لوكال فحبيبي بيقول إن مهم كولاري بيقلل الضغط ليه؟ كفاية اثنين مهمين كمان بيطلع إيه؟ التأمين وبيقلل أفكار كان الضغط ودول كلهم منكم أكثر عينين في مين؟ في الكويت. وخلونا ما عرفناش نستخدمه كتير. وخدوا شركات الأدوية الأربع أدوية شبه الكويت. فتعلموا إيه؟ نزاف أكثر من الكويت وسميناهم نيور نيورو مصدر. خلوك عليهم. بس في حتة الكويت. الإليمينيشن بتاعه اكسكلوزفلي ريفل. هتلاقي اكسكلوزف كده. حاضرين ريفل. يعني ما بيطلعش على كل ده كده. كل ده بتاعت ايه؟ ما اقدرش استخدم واحد ترجع له في ناس دي. اخش التفصيل بتاعته من الكورة. عشان العيون تماما نيوم نيوم ومصدر. تنفور بوتر يعني الكوراني ما بيطلعوش الثاني وما بيدوش الأدوية وليهم different root of elimination بعضهم بينفع رينا بعضهم بينفع هيباتك بعضهم ملوش دعوة لا بالجسم ولا بالفكر ولو استخدمت كانت كده وكل حاجة لو استخدمت ايه الفروقات بين النيو وبين مصر كوتس والكوريا والكوتس معظمهم ما بيطلعش مستنيين صح؟ مش جاي في البروتوكولز كلهم ديفرنت روتس في الاليمينيشن عشان اختار الدواء المناسب للمريض. تمام؟ فلو خدت خد حاجه واحده هم خمسه خمس اسباب كل جسم والثاني قد احلامه. We don't expect ان الامتحان تحفظه. في ناس حاولوا تحفظه وما حفظوش وما تعرفش ليه تسيبوا الدنيا كلها وتحفظوا لعلهم مستحيل تحفظوهم يعني ولكن دي كده وما تعرفش حتى لو ما عرفش تحفظهم مش بيك بروبلم يعني انا بقول جرب كل حاجه اول ما لو في الكويت البان برونيا الايه؟ البان برونيا اللي جابها جوز لو انا طلبت جدل وقلت لك قيمة ذات الفرق خلاص. أقول لك ها قول قول ها مش هيطلع فيه. الزميل كتير ومش هيجيب لا ان الفرق بروميوم لون جاي اكتر. ايه هيبقى؟ انه عامل زي مين؟ زي الكوريري الكوريشن بتاعه ايه؟ ريزن نمرة اثنين بيقلل الفيزا. طبعا كلنا عارفين لو قللنا البيت هيبقى فيه كونفليكت هيديها، هيعمل تاني دورية مش حلوة، دورية مش إلى تاني دورية. أول واحد طلع بعد الفراغ، تاني دورية وحش، بعد دورية وحش، لون يبتدي عنه وأحلى منه نور بودر ب 10 دقايق ومن الجانب. ده واقع الجانب الرومي بيعمل دروب سكيرت؟ لا. هيعمل ألجي؟ لا. هيعمل ألجي تنشر؟ لا. طلعوا بعد كده هو اسمه أسترا فيوجن. أسترا فيوجن. الأسترا فيوجن ده الكومبينيشن بتاعه إيه؟ إيه رأيك؟ الأسترا فيوجن مش الثوري. ولا في الليفر ولا في الكلى. إلا إلا ينتحر لوحده الدم مع نص يخلص الدنيا بالدم بالبلازما وحده. يسموا هذا النوع من الإليمينيشن هو من الإليمينيشن. اكتبوا لي بقى في مهمة المفروض تاخدها في الجنرال نوع ده من الإليمينيشن في الكلاوية. هوب من الإليمينيشن مع إيه؟ نون ريدر نون هيباتيك يعني الإليمينيشن مش معتمد على ليه ولا على الليفر قوي ولا على الكبد ولكن كده ممكن يجيب في الكبد ممكن تستخدمه في العيال اللي عنده مشكله كبيره في الكبد لما تشيله جدا واضحين بقى وشنا في كل الجانب تستعيره وتطلع الاستنشون وهروب الاستنشون يعني ايه؟ ألف وبروكوسبيرت وهيبر تنشن فحلوها شبه الادويه ازاي؟ انهم حطوا على الادرا فيوريوم حاجه ما تخلوش يخسر طبعا الكتاتين وسموه ست ادرا فيوريوم يبقى النص يقول لي ست ادرا فيوريوم ده هيبقى احسن من ادرا فيوريوم دي مش هتطلع بعد كده طلع بيقول اسمه الكولوني الديكولوجيا تقول ايه؟ دي والإليمينيشن بتاعه في الليفر طالما الإليمينيشن بتاعه في الليفر ممنوع ايه؟ ليفر ديزي بس ينفع ايه؟ ريلا ديزي اللي جاب هيقول لو واحد الكيدني الليفر بتاعه هو اللي باظ هتقول لي عندك كتير ده بتاخد كوالي بتاخد تكتونيا طيب لو واحد بقى الكيدني بتاعه هو اللي باظ واحد ما بيفتحش ولا كوراري ولا بيكرونيوم هيقول لك يا ادراكيوريوم يا اما ميكرونيوم الادراكيوريوم والادراكيوريوم والميكرونيوم الاثنين دول مش لهم جهاز الدم انترميديت ديوريشن طب مين مش لهم جهاز الدم؟ انا اللي هو الاولاني يعني الدم كرونيوم طبعا هيقول لك عندنا دوائر واحد اسمه روك نورونيا وخدوا بالك الروك نورونيا ده في ميزة حلوة وميزة وحشة الميزة الوحشة روك نورونيا ده انه مش بوتا الثاني مش بوتا الثاني يعني الكوراني مور بوتا الثاني هتقول طالما طالما الكوراني مور بوتا الثاني ايه اللي يخليه متمسك بيه اللوك في الموضوع في ميزه تحفه مكتوب عليها دوريه ان الدكتور من ذا موست رابد كومبتيتد يورو اسرع اكثر واحد سريع اشتغل بسرعه تقريبا بيشتغل بسرعه ازاي؟ استكسناري حد فاكر ايه لكن بشكل بسرعة تستخدمه في الاندو تراكيريال انتيوبيش لو ما تقدرش تستخدم استخدامات الكلين ده هو الثاني اللي روك يوروبيا حدينا بيقول ايه؟ انت كل ما تقدرش تستخدم استخدامات الكلين ده عيان عنده فارماكوجينيك عنده ديسبيك كتابة السوبر كلين الثاني كان سيكوستريشن هتقول الكلام ده؟ هتقول على فكره الحاجات هي بقى من حاجتين دول على نفس المشكله وقتها كده سبسكرايب ليه ادور راحتي على اللوك فيو لوك يم واحد اقول كده كده لو سمعت كلمة فيو لو واحد عارف مكتبه ويبسط كلمة فيو مش قادر تكتبه سبسكرايب احكي له كده قلت له احنا كده الجروب فيو لوك يم لو سمحت مهمه جدا الصور اخر واحد كان فيهم اسمه وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.